كما هو معلوم جاءت هذه الأحداث وتلك الوقائع والأزمات والفتن والمحن التي مرت بها الأمة حتى تناسينا أن نستقبل رمضان وتناسينا كذلك أن نودع رمضان. فعذرا رمضان. أيها المسلمون، ماذا حدث في مجتمعنا؟ ماذا حدث لمجتمعنا؟ هذا المجتمع الإسلامي الذي كان من قيمه المودة والألفة والتراحم والتآخي والتآزر، ولكن كيف بدلت هذه القيم بعداوة وبغضاء وانقسام في هذا البلد الإسلامي؟ انقسام لا يليق إلا بالمجتمع الكافر، عداوة وبغضاء لا تليق إلا بالمجتمع الكافر. ونحن حدثاء عهد بقراءة القرآن، قرأنا ذلك في كتاب الله تعالى. هذا المجتمع اليهودي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فهذا المجتمع الله عز وجل ألقى فيما بين أفراده العداوة والبغضاء، والمجتمع النصراني أيضا وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أما هذا المجتمع الإسلامي فهو كلحمة واحدة، نسيج واحد. ولكن ماذا حدث حتى يكون ذلك الانقسام وهذه العداوة والبغضاء التي أصبحت بين من يدينون أو بين أفراد ذلك المجتمع الذين يدينون لله سبحانه وتعالى بالإسلام؟ أنسينا ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه لكي يظهر متانة هذا النسيج وهذا الكيان. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وصفهم ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كلنا يعلم ما كيف كانت العلاقات بين العرب قبل قدوم الإسلام وكيف أصبحت هذه العلاقات بعد قدوم الإسلام. قبل قدوم الإسلام كانت عداوة وبغضاء وانشطار وانقسام وحروب دروز بين هذه الطوائف. جاء الإسلام فجمع كل هذه القلوب، اجتمعت على كتاب ربها وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه النعمة نعمة الأخوة الإيمانية. والله عز وجل أمرنا أن نعتصم بكتابه وأن نلتف حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الرابطة الإيمانية والأخوة الإيمانية التي أقوى من رابطة النسب. الأخوة الإيمانية رابطتها أقوى من رابطة النسب. ونحن جميعا لا يخفى علينا ما قرأناه في كتاب الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله تعالى نادى علينا كمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آيات قرأناها في كتاب الله تعالى. جاء الإسلام لينشر الأمن والأمان، جاء الإسلام بالعدل والإنصاف، جاء الإسلام لكي تحترم آدمية الإنسان، جاء الإسلام لكي يصون الإنسان في عرضه وفي ماله وفي دمه، فالمسلم معصوم الدم وكذلك معصوم المال وكذلك معصوم العرض. جاء الشرع وشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى الشرائع التي بها تعصم الدماء وبها تعصم الأموال وبها تعصم الأعراض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. آية جميعا قرأناها في سورة المائدة، وقال الله تعالى صيانة لذلك المال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله عز وجل صان هذه الأعراض، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جاء الإسلام لكي يصون الإنسان في ماله وفي عرضه وفي دمه، وحسبنا هذه الكلمات التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم حياته لما قام خطيبا وسط هذه الجمعة التي احتشدت في خطبة الوداع، هذه الخطبة التي جمعت معالم ذلك الدين الذي ناضل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نشره في هذه السنوات التي بعث فيها. قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعلى ذلك أيها الأحباب نقول أن هناك قيم ضاعت عن ساحة المسلمين، قيم تاهت فيما بيننا، قيم قد سلبت من ذلك المجتمع الإسلامي، وإذا غابت هذه القيم فلا قيام ولا عيش يستطيع الإنسان أن يعيش في بلده آمنا، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على عرضه، لا يأمن على ماله، لا يأمن على أهله. هناك قيم ضاعت فيما بيننا، ضاعت عن ساحة المسلمين، ولا قوام للمجتمع إلا بها. لقد غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غاب الولاء والبراء، حتى نقول أن الكثير من المسلمين لا يعلمون ملامح هذه القضايا، ونسينا وتناسينا تماما ما قرأناه في كتاب الله عز وجل عن الأسباب التي بها صبت هذه اللعنات على بني إسرائيل. ما هي الأسباب؟ حتى نبتعد كمجتمع عن الأسباب التي من خلالها نزل ذلك السخط من الله عز وجل، نزلت هذه اللعنات والغضب من الله عز وجل على ذلك المجتمع. هي أمة لها كتاب ولكنها حادت عن كتاب ربها، فصبت هذه اللعنات على بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله عز وجل بيّن لنا أن هؤلاء أهل كتاب، عندهم كتاب، ولكن ماذا الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ على ذلك حادوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، حادوا عن هذه الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام، فاستحقوا عند ذلك اللعن. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. انظر حتى نتعلم، ليست عبارة عن حكاية تحكى عن بني إسرائيل، ولكن الله تعالى بيّن ما هي الأسباب التي من خلالها تساقطت هذه اللعنات وذلك الغضب من ربك على بني إسرائيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، كانوا يتولون الذين كفروا، وهذا كله مغاير بل مخالف لهذا الإيمان وهذه العقيدة. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء. فالله عز وجل بيّن لنا هذه الأسباب، لماذا؟ ليس عشان حتى لا نتحاكى بذلك عن بني إسرائيل فحسب، ولكن حتى خذوا حذركم. هذه قيم قد ضاعت عن ساحة المسلمين، وكلنا يعلم أن الأمر معروف والنهي عن المنكر هي العلامة المميزة بين المؤمن والمنافق، فالمنافق يأمر وينهى والمؤمن يأمر وينهى، ولكن شتان بين الفريقين. فالعلامة المميزة بين المؤمن والمنافق هي أن المؤمن يقوم بذلك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا من أمر معروف ونهي عن منكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والله تعالى قال عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آيات أيها الأحباب قرأناها وما زالت مكتوبة في مصاحفنا، ارجعوا إلى سورة التوبة حتى ترى ما تكلمنا عنه، أن العلامة المميزة بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يقوم بذلك الواجب الذي أوجبه الله عز وجل علينا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أما الآيات عن المنافق، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. أيها المسلمون، ما هي متطلبات هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة؟ كيف نخرج من هذه الأزمات ومن تلك الفتن التي حاكت بنا جميعا؟ فعلى ذلك لا يكون ذلك أبدا إلا بعودتنا إلى كتاب الله تعالى، بعودتنا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعيد الثقة بديننا، أن نعيد الثقة بإسلامنا الذي اصطفانا الله عز وجل عليه وكنا من أهله. لا سبيل أبدا إلا بإعادة الثقة في دين الله عز وجل وفي إسلامنا، ولابد أن نعلم يقينا أنه لا سعادة نحياها ولا هداية إلا من خلال اتباع ما جاء في كتاب ربكم سبحانه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله عز وجل أنزل ذلك الكتاب لسعادتنا، فلا بد أيها المسلم أن تكون على يقين وأن تكون على ثقة من كلام ربك سبحانه وتعالى. لا سعادة أبدا إلا في اتباعنا لذلك المنهج الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. لا سبيل أن نستقيم على أمر الله عز وجل إلا بتفعيلنا لهذه النصوص التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا سبيل لنا أيها الأحباب إلا بعودتنا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلا أن نتعرف على حقيقة ديننا قبل أن يسرق ذلك الدين منا، وقبل أن ينزع هذا الإسلام من بين أيدينا. فالله عز وجل أقام علامة على الهدى وعلامة على الضلالة. كيف تجد صدرك أيها المسلم؟ أتجد فيه انشراحا وإقبالا على كتاب الله عز وجل، أم تجد فيه إعراضا وتوليا عما جاء في كتاب ربك؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله عز وجل قام لنا هذه العلامة وهذا المعيار حتى أزن أنا ما أنا عليه. هل أجد في صدري انشراحا واتساعا لقبول ذلك الدين، أم تجد تضييقا في صدرك وبغدا لما جاء من عند ربك سبحانه وتعالى؟ أيها المسلمون، لقد أوصانا ربنا سبحانه وتعالى جميعا أن نستمسك بهذا الكتاب وأن نعتصم بكتاب الله عز وجل حتى لا نضل. الله عز وجل أوصانا بهذه الوصية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالفرق والاختلاف في الأمة لا يقع إلا كنتيجة لابتعادنا عن مصدر عزنا وعن مصدر كرامتنا عن ديننا لعدم الثقة بذلك الدين. فالله عز وجل بيّن لنا وأوصانا بهذه الوصية التي لا بد أن أتشبث بها كمسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المسلم، لا بد أن ترفع صوتك فخرا وشرفا واعتزازا بأنك مسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فحري بك أن ترفع صوتك وأن تسمع الشجر والدواب والبلاد والعباد يشهدون لك أنك أنت المسلم الذي اصطفاك الله عز وجل على ذلك الدين. فليكن شعارك وشعارنا، رايتك ورايتنا، فاشهدوا بأننا مسلمون. لقد حملنا الله تعالى المسؤولية عن ذلك الدين، ولكن نجد أن العدد الغفير قد تنصل من هذه المسؤولية. ربنا سبحانه وتعالى شرفنا بذلك الدين وأعزنا بذلك الدين، والله تعالى حملنا مسؤولية ذلك الدين. أنك أيها المسلم لا بد أن تقوم بذلك الدور الذي انتدبنا الله عز وجل إليه في دعوة جميع الخلق إلى دين الله عز وجل وإلى الإسلام. والله عز وجل كما بينا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك هناك واجب حتمي علينا كمسلمين، فلا بد أن نقوم بدعوة غير المسلمين لدين الله عز وجل، لذلك الإسلام. فكان لزاما علي أولا أن أتعلم ذلك الدين، ما هي أصول الإسلام، ما هي معالمه، ما هي فروعه، ما هي تعاليمه، حتى أستطيع أن أدعو هؤلاء وكذلك أقيم ما أمر الله تعالى به. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى واحد ونحن له مسلمون. هذه مسؤولية ما ينبغي أن تتنصل عنها، ما ينبغي أن تلقي أي المسلم على عاتقك. هذا واجب أوجبه الله عز وجل علينا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقيامنا بذلك الدور في دعوة جميع الخلق كمسلمين وغير مسلمين إلى دين الله عز وجل، إلى ذلك الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده. ثم اعلموا أنها حرب دروس تقوم على ذلك الدين وتواجه ذلك الدين. فأين أنتم، أين أنتم من ذلك؟ هؤلاء الذين يعترضون على الإسلام، هؤلاء الذين يرفضون الإسلام، هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام لا يصلح أن يحكم أو أن يسود. فالله تعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا لكي يحكم ويسود. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اعلموا، لابد أن تعلموا يقينا أن العاقبة للمتقين وأن المستقبل لدين الله عز وجل. رضى بذلك من رضى وأبى ذلك من أبى. فالمستقبل لدين الله عز وجل وجل، فربكم سبحانه وتعالى وعد أن تكون العاقبة للمتقين، ولقد قرأنا ذلك من خلال تاريخ الأمم السابقة. أين أنتم من تاريخ الأمم السابقة حتى تعلموا كيف مكن الله تعالى للمؤمنين من غير حول منهم ولا قوة؟ هذا نوح عليه السلام، كيف مكن له ربنا سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نجى نوحا ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، والله عز وجل كتب الدمار والهلاك على باقي أهل الأرض الذين رفضوا قبول هذه الشريعة التي جاء بها نوح عليه السلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا هود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قوم عاد ولكنهم رفضوا قبول ذلك الحق، هذه الشريعة التي جاء بها هود عليه السلام، حتى كانت اللحظة الحاسمة القاسمة التي دمر الله عز وجل قوم عاد الذين لم يؤمنوا مع هود. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هذا لم يحدث مع هود فحسب، ولكن مع كل نبي ورسول أرسل الله عز وجل إلى قومه وأعطاهم المهلة ودعاهم إلى شريعة الله عز وجل، ولكنهم أصروا على الكفر وأصروا على تكذيب الرسل وأصروا على عدم قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، حتى كانت اللحظة الحاسمة القاسمة التي دمر الله عز وجل فيها الكفر وأهله. فعلى ذلك أيها المسلم ينبغي أن تتعلم من كتاب ربك سبحانه وتعالى، فالله عز وجل بيّن لنا كيف يكون السبيل للتمكين. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولكن حذار ثم حذار أن نأخذ بأي سبب من الأسباب التي يفشل فيها المجتمع الإسلامي فيحدث هذه الفرقة والاختلاف. لقد حذرنا الله عز وجل من الفشل، حذرنا الله عز وجل من التنازع، حذرنا الله عز وجل يكون هم الإنسان منصرفا إلى الدنيا. وهذه غزوة أحد ليست منا ببعيد، في بداية اليوم كان النصر والتمكين للصحابة رضي الله عنهم، ثم تغير الحال فأصبحت الهزيمة ألحقت بالصحابة بعدما تحقق لهم النصر في بداية اليوم، والله عز وجل شخص لنا ذلك. ما هي الأسباب التي بها تمكن الكفار من رقاب الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد؟ قلنا حتى نتعلم، هذه دروس مستفادة، ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لقد شخص لنا ربنا سبحانه وتعالى الداء الذي من خلاله ألحقت هذه الهزيمة بالصحابة بعدما كان النصر والتمكين حليفا لهم في بداية اليوم. ولكن ماذا حدث؟ ما الذي حدث عندما تنازعوا وعصت الرماة ذلك الأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان مقبلا على الدنيا، عند ذلك ألحقت الهزيمة. حتى ندع أي سبب من أسباب الخذلان، أي سبب من الأسباب التي يفشل من خلال ذلك المجتمع الإسلامي. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولك أيها المسلم الحبيب أن تستمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يشخص لنا كيف نستجلب كمسلمين على أنفسنا العار، كيف نستجلب الذل والهوان والصغار، ما كان ذلك إلا ببعدنا عن دين الله عز وجل. إذا تباعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. واستمع إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعي عليكم الأمم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أي ترك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ترك السعي لنصر ذلك الدين والذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فعليك يا المسلم أن تراجع ذلك الدين، وعليك أن تقف على معالم وأصول ذلك الدين، على تعاليمه، على أوامره، على نواهيه، فاعلم أنه لن يتغير شكل ذلك المجتمع إلا إذا تغيرنا من داخلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. واعلموا أن وعد الله عز وجل آت آت لا محالة، وعد الله عز وجل آت لا محالة، فالله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن متى حققنا الشروط التي اشترطها الله عز وجل كأسباب للتمكين وكأسباب للنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا. فإذا تخلف النصر والتمكين على ذلك قل هو من عند أنفسكم. فلنراجع ذلك الدين حتى نعلم على أي هذه الأمور نحن نقف، فلابد أن نقف وقفة صحيحة مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فربكم سبحانه وتعالى وعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن هذا المشروط لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكن أيها المسلم من هذه الطائفة التي تكلم عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تكن من غيرها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كونوا من هذه الطائفة ولا تكونوا من غيرها. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فعلى ذلك قوموا لكي تبايعوا ربكم سبحانه، فنعم ذلك البيع، فربح ذلك البيع. والله تعالى نادى علينا كمسلمين، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فنحن أولى بذلك كمسلمين أن نقوم بنصر ذلك الدين، والله عز وجل ضمن لنا النتيجة، تكفل سبحانه وتعالى لنكون التمكين. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فالنتيجة مضمونة، فالله تعالى تكفل بذلك. ولكن متى حققنا ما أوجب الله عز وجل علينا؟ لا بد أن نقوم بذلك الدين، ولا بد أن نقوم بدعوة الخلق لذلك الدين، ولا بد أن نقوم بنشره والذب عن دين ربنا سبحانه وتعالى حتى يمكن لنا. فهذا التمكين نعمة وعطاء من الله عز وجل لا يعطيها إلا لمن كان محققا لهذه الشروط. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكون أمثالكم. احذر أيها المسلم أن يأتي ذلك التبديل والتغيير متى تولينا وعرضنا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وعدكم، وعد الله عز وجل آت آت، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن ينبغي أن نكون أهلا لذلك التمكين، أهلا لذلك التأييد والنصرة من الله تبارك وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نرجع إلى دين الله عز وجل، نرجع إلى إسلامنا، نتعلم أمر ذلك الدين. ما هو علمك بدين الله؟ ما هو علمك ومعرفتك بهذا الدين الذي ينبغي أن نقوم بنشره وبدعوة الخلق إلى ذلك؟ ولا بد أنا كمسلم أن أظهر هذه العزة والاعتزاز بأنني مسلم. وإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله تعالى. ما كان إلا الهوان والصغار على هذه الأمة لو حادت كما حاد بنو إسرائيل عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وعن أوامره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات